بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع القواعد الخمس الكبرى. تقدمت معنا مقدمة عامة عن القواعد الفقهية، ثم تحدثنا كذلك عن القاعدة الأولى، وهي قاعدة اليقين. اليقين لا يزول بالشك، واضح. والقاعدة كما تقدم تنتظم أو هي خلاصة عدد من النصوص في القرآن وفي السنة النبوية، مما يجعلها قاعدة قطعية، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وضرر يزال. قال: وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما يقع. ثم طبعا هذا البيت شطره في قاعدة الضرر يزال، وشقه الثاني في المشقة تجلب التيسير. نبدأ بقوله الضرر. الضرر يزال. طبعا الفقهاء يقولون الضرر يزال، أو يقولون الضرر يرفع، أو يقولون الضرر مرفوع. يقولون الضرر مرفوع والضرر مدفوع، يعني مرفوع إذا وقع، ومدفوع إذا توقع. ففي كلتا الحالتين يجب أن يتخذ التدبير الذي به تندفع تلك المضرة المتوقعة، أو أن تندفع المضرة الواقعة. قال رحمه الله: وضرر يزال. طبعا أدلتها من كتاب الله عز وجل من سنته كثيرة، نذكر من الآيات القرآنية قول الله تبارك وتعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فنهى الله تبارك وتعالى عن الإضرار بالنساء. وقال تعالى: ولا تضار والدة بولدها. وقال الله تبارك وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالإضرار عموما، طبعا الآية الأولى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، الله تبارك وتعالى ينهى الأزواج عن الإضرار بالزوجات، يعني إلحاق ضرر ما بها، سواء كان هذا الضرر ماديا أو كان معنويا، لكي يلجئها إلى الخروج من بيت الزوجية. فالله تبارك وتعالى نهى عن ذلك. ثم قول الله تبارك وتعالى: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فالله تبارك وتعالى نهى الآباء عن الإضرار بالأمهات بمنعهن من أبنائهن. وكذلك نهى المرأة عن ماذا؟ عن الإضرار بالأبي. من خلال ماذا؟ من خلال عدم أو من خلال الإضرار بالأبي بعدم رؤية ابنه، أو عدم تمكينه من رؤيته، أو أن تتعمد إهماله. والكلام، فالله تبارك وتعالى منع الضرر من الجهتين. وفي قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، فكما هو معلوم يضار هنا يحتمل أن يكون مبنيا لما يسمى فاعله، ويحتمل أن يكون مبنيا للمعلوم. فإذا كان مبنيا للمعلوم فمعناه أن الكاتب والشهيد فاعلان، والمقصود أن لا يضر الكاتب والشهيد بصاحب الحق. وإما إن كان مبنيا لمن يسمى فاعله فمعناه أن لا يضر صاحب الحق بالكاتب ولا الشهيد. والشاهد من هذا كله أنه لا يجوز إلحاق الضرر بأحد، سواء إلحاق صاحب الحق الضرر بالكاتب والشهيد، أو العكس، أن يكون الكاتب والشهيد هما اللذان يلحقان الضرر بصاحب الحق. ما من السنة فأشهر حديث في الباب قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، وهو الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى في يعني في شرحه واضح، وقد أورده الإمام مالك رحمه الله عليه في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق أو في المرفق، لا في المرفق واضح الكلام، باب القضاء في المرفق واضح الكلام، أي ما يرتفق به الإنسان، ما يرتفق به ما يرتفق به الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، وأهل العلم اختلفوا في المقصود بالضرر الأول وبالضرر الثاني. فقول رسول الله لا ضرر، طبعا هذا خرج مخرج النفي والمقصود النهي، فهو خبر بمعنى الإنشاء واضح، خبر بمعنى الإنشاء. قال لا ضرر أي لا يجوز إلحاق الضرر بأحد، ولا ضرار قيل ولا ضرار أي لا يجوز رد الضرر بضرر بضرر مثله، أي لا يجوز للمسلم أن يكافئ الذي ضاره بماذا بضرر بضرر مثلها وقل منه أو إلى آخره. أما الأعلى فهذا مقصود، فهذا من باب الأولى. قالوا لا ضرر ولا ضرار أي لا تضر غيرك، ولا ضرار ولا تضر نفسك واضح الكلام، فلا يجوز أن تضر غيرك ولا يجوز أن تضر نفسك، حتى لا تقول مثلا بدني ملك لي أو هذا المال ملك لي فيجوز لي إحراقه أو إتلافه أو إلى آخره واضح الكلام. وقيل غير ذلك، ولكن أشهر المعاني هذان المعنيين، وهو لا ضرار أي المكافأة بماذا بالضر، أو ولا ضرار أن لا يضر نفسه واضح الكلام. فهذا الحديث وما في معناه كله يستنبط منه ماذا؟ أن الضرر كيف يزال، أن الضرر يزال، إذا وقع الضرر فتجب إزالته ممن ألحقه بغيره، من ألحق الضرر بغيره تجب عليه إزالته. كذلك الضرر إن توقع، لأن ما يتوقع وخاصة إن صار يقينا أنه سيحدث أو غلب عن الظن أنه سيحدث فيجب ماذا؟ فيجب دفعه واضح الكلام. والأمثلة في السنة النبوية كثيرة جدا، منها أن المسلم الذي يخاف على نفسه المرض إن توضأ أو اغتسل جاز له أن يتيمم، إن خاف على نفسه فهذا ماذا صنع؟ هل أزال الضر أم دفعه؟ هذا دفعه ولم يزله. أما إن كان مريضا جاز له أن يتيمم، فماذا صنع؟ يسهم في إزالته واضح الكلام. كذلك في باب مثلا مثال في باب البيوع مثلا، مثال من أمثلة ذلك مثلا في باب البيوع مثلا منع المالكية لبيوع الأجر كما تقدم معنا. لماذا منعوها؟ حتى لا يتسرب منها استغلال ماذا؟ البائع للمشتري، لأن استغلال البائع للمشتري من باب إدخال الضرر عليه، فهذا المقصود منه دفع ماذا؟ دفع الضرر. الحكم بإفساد العقود التي تحتوي على الاستغلال أو الغبن أو الغرر الفاحش، مثلا الشيء هذه السلعة ثمنها في السوق مثلا الاعتيادي بين مثلا 1000 درهم إلى 2000 درهم، فباعها بعضهم ب5000 درهم، فهذا غرر يجاوز كم؟ غبن يجاوز الثلث واضح. والغبن إذا جاوز الثلث يجب على القاضي أن يحكم بفساد العقد. فالحكم بفساد مثل هذه العقود رفع للضرر واضح، رفع للضرر إلى غير ذلك. مثلا المرأة مثلا هذا في النكاح، مثلا المرأة إذا تركها الزوج من غير نفقة تطلق منه، لماذا تطلق منه؟ رفعا للضرر. فأمثلة هذا في السنة النبوية كثيرة جدا واضح، وخاصة الأمثلة العملية، الأمثلة العملية تتبعناها مثلا في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في البيوع، في النكاح، في الحوالة، في السير إلى آخره، ستجد أن الشرع هذه القاعدة دائما موجودة وحاضرة. أما من الرأي فالعقل يدل على أن الضرر يجب أن يزال، وأن الضرر يجب أن يدفع. في باب ماذا؟ في باب العقل. وإنما يختلف الناس في ما هو الضرر، ما هو هذا الضرر الذي يزال، وما هو الضرر الذي يدفع. قد يقول البعض أنا لا أستطيع القيام لصلاة الصبح فهذا ضرر علي، إذن أصلي في التاسعة مثلا، يجوز؟ لا يجوز. واضح الكلام؟ هذا سيأتي معنا في باب المشقة. إذن قال وضرر يزال. واضح الكلام؟ وضرر يزال. سيرسي رشي. والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد، وتندرج في هذه القاعدة قاعدة ارتكاب أخف الضررين المتعارضين. نعم. إذن هنا قال وتندرج تحت هذه القاعدة قاعدة ارتكاب أخف الضررين المتعارضين. القاعدة العامة هو ماذا؟ الضرر يزال، ولكن إذا تعرض عندنا ضرران لا بد من أحدهما، ماذا نصنع؟ نرتكب أخفهما. واضح؟ نرتكب أخفهما. والأدلة من القرآن كذلك والسنة كثيرة، منها فعل الخضر عليه الصلاة والسلام لما خرق السفينة، فخرق السفينة ضرر ظاهر. ماذا صنع؟ أضر بالسفينة أم لا؟ ولهذا أنكر عليه موسى عليه السلام، قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نكرا، أتيت بالمنكر، لأن خرق السفينة لا يجوز. ولكن لماذا خرق السفينة؟ أجابه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. واضح؟ إذن هو أعاب السفينة حتى لا يأخذها الملك، فلا أن تكون السفينة للمساكين على عيبها أفضل من ماذا؟ أفضل من أن يأخذها منهم كلها. فهذا من باب الحكم بالسياسة. واضح؟ وهو ما نسميه بارتكاب أخف الضررين. ومنه كذلك قتل الغلام. واضح؟ لما قتل الغلام اشتد نكير موسى عليه الصلاة والسلام، أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما. ومنه قول أبي سفيان، أبو سفيان بن حرب، لما قال هرقل لو صدقتني فيما تقول لا ملك هذا الرجل ما تحت قدمي هاتين، خرج فقال أمر أمر ابن أبي كبشة. أبو كبشة هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضع، هو زوج من؟ زوج حليمة السعدية، زوج حليمة السعدية. واضح؟ قال أمر ابن، فنسبه لم ينسبه إلى أبيه، ولكن نسبه إلى ضئره، يعني إلى من؟ إلى زوجي مرضعته. وقوله أمر أي عظمة. واضح الكلام؟ أي ماذا؟ أي عظمة. الشاهد قال لقد جئت شيئا إمرا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام الخضر عليه الصلاة والسلام ذكر لموسى عليه الصلاة والسلام لماذا قتل الغلام، قال ما الغلام فكان أبواه مؤمنين. واضح؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذن أن يكون هذا وحده كافرا يستحق جهنم أفضل من ماذا؟ من أن يعذب أبويه فيصيرهما كافرين معه. وضح الكلام ولا لا؟ فهذا من باب ماذا؟ من باب ارتكاب أخف من باب ارتكاب أخف الضررين. ولذلك أهل العلم رحمة الله عليهم لهم في هذه القاعدة كلام طويل عريض، وخاصة عندما يبتعد الناس عن زمان النبوة، عندما يبتعد الناس عن زمان النبوة يحتاجون لمثل هذه القواعد. لماذا؟ لكثرة الشرور، كثرة الشر واستفحال الشر يجعل الحكم بمثل هذه القواعد ضروريا لأمرين مهمين، لاستمرار الدنيا واستمرار الدين، حتى الدين لكي يستمر الدين لا بد من ماذا؟ لا بد من ارتكاب أخف ضررين هذا، وإلا فلن يبقى دين ولن تبقى دنيا. واضح سيدي؟ لذلك قال لك ارتكاب أخف الضررين المتعارضين، وهذا قد يقع في حياة الشخص الواحد، عندما يتعارض له ضرران فإنه يرتكب، يجوز له أن يرتكب أخفهما. سير سيدي. ومن فروعها شرع الزواجر من الحدود والضمان. من فروع قاعدة الضرر يزال شرع ماذا؟ الزواجر. ما معنى الزواجر؟ الزواجر من ماذا؟ قال من الحدود، لكي نزجر الناس عن ارتكاب المخالفة. كيف سندفع ضرر السرقة؟ بماذا؟ بقطع يد السارق. كيف سندفع ضرر قتل النفوس؟ بالاقتصاص من القاتل بقتله. كيف سندفع الضرر عن الأعراض؟ بحد القاذف بجلده إلى آخره. فهذه الحدود كلها إنما شرعها الشرع لدفع الضرر. واضح الكلام؟ لدفع الضرر. وأما الضمان فهذا لرفع الضرر. الضمان، فعندما يهلك زيد مال عمرو نحكم على عمرو بماذا؟ نحكم عليه بالضمان. لماذا؟ رفعا للضرر الذي وقع بفلان. لذلك حتى المرأة مثلا إذا طلقت المرأة استحقت المتعة. لماذا المتعة هذه؟ لما؟ جبرا للضرر. واضح الكلام؟ جبرا للضرر. لذلك قال ومن فروعها شرع الزواجر من الحدود والضمان. أنا أقول هذه من أدلتها. واضح الكلام؟ سيدي. الضمان ورد المغصوب مع القيام. ورد المغصوب مع القيام، الشيء الذي سرق أو غصب فإنه إن وجد بحوزة الغاصب أو السارق فإنه يرد لصاحبه، فهذا من رفعي الضرر. زين. وضمانه بالتلف. نعم، أما إن أتلفه فعليه قيمته. سرق الهاتف النقال فباعه، فلما قبضنا عليه ماذا سيضمن؟ سيضمن قيمته، إن لم نجده بعينه فإنه يضمن قيمته. زيد. والتطليق بالإضرار والإعسار. نعم، التطليق يعني المرأة بالإضرار إذا كان الزوج يضر بالزوجة فلها أن تطلب التطليق للضرر. واضح؟ وليس الخلع. الخلع لأن واحد عن الناس يخلطون بين التطليق للضرر وبين الطلاق الخلعي. الطلاق الخلعي يكون للمرأة حق فيه إذا كرهت الزوج، لا لشيء. واضح الكلام؟ ما عجبهاش. واضح الكلام؟ فترى أنها إن استمرت معه فستبقى في الحرج والضنك، فماذا تصنع؟ تختلع منه، كما فعلت جميلة بنت من؟ يقال إنها بنت عبد الله بن أبي بن سلول. جميلة هذه مؤمنة، وأخوها كذلك مؤمن، وأبوهما والعياذ بالله رأس المنافقين. الشاهد أن جميلة هذه زوجها أبوها من ابن عم لها، فلما رفعت الخباء ونظرت إليه كرهته كرها شديدا، فقالت له يا رسول الله إني لا أريده. واضح؟ وإني لا أعيب عليه في خلق ولا في دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام. ولكن أكره الكفر الكفر في الإسلام. ما معنى تكره الكفر في الإسلام؟ يعني ستعيش معه الضنك وقد يؤدي بها ذلك إلى ارتكاب المخالفات معه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتر الدين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال للرجل اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. فهذا يسمىش طلاق خلعي، بحيث تختلي وتفتدي المرأة نفسها من الزوج بأن ترد إليه صداقه وترد إليه هدايا وقد تزيده شيئا من عندها لكي تختلع منه. وأما التطليق للضرر فلا، لأن الزوج لا أضر بالزوجة، إما بالغيبة خرج ولم يعد، وإما بما بترك نفقة عنده ما ينفق ولكن لا ينفق عليها، أو بالضرب، أو كان سكيرا، أو كان غير ذلك. فهنا ماذا تصنع؟ تطلق منه للضرر، واضح، للضرر الحاصل لها تطلب التطليق، ويسمى هذا التطليق للضرر. وأما الإعسار فهو الفقير، رجل فقير تزوج امرأة لا يستطيع الإنفاق عليها فهو معسر، فللمرأة أن تطلب الطلاق للإعسار أو التطليق للإعسار. أو كان غنيا فافتقر وأرادت أن تتركه فلها ذلك بالتطليق للإعسار. هذا هو شرع ربنا، لا ما يروجه الغير من أن كل شيء بيد الرجل والزمام كله بيده إلى آخره. لا، أمور كلها تحت قواعد الشرع، ولكن عندما يكثر الجهل ويفشو يصير كل من تكلم أو من كثر صراخه في الإعلام يصدق، وحكرم يصدق صاحب الصراخ الكثير في ماذا؟ في قنوات الإعلام وغيرها. زيد سيدي ولا صافي هنا وصلنا ياك. قال وتطليق بالإضرار للإعسار. ثم قال رحمه الله، قال وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. وهذه القاعدة يسمونها المشقة تجلب التيسير. ما هي المشقة؟ المشقة كما هو معلوم جاءت من الشق، والشق هو ماذا؟ هو هو الشق هو ماذا؟ النتوء في ماذا؟ في الأرض، أو الأخدود في الأرض، نسميه شقا. وسميت المشقة مشقة لأنها تفعل في الإنسان ما يفعل المحرات في ماذا؟ في الأرض. يعني يحس الإنسان كأنه يشق عندما تقع عليه المشقة، يحس كأنه ماذا؟ كأنه يشق. فهذه المشقة هي التي تجلب ماذا؟ تجلب التيسير. تجلب ماذا؟ تجلب التيسير. نصوص القرآن والسنة نفس الشيء عامرة بهذا الأصل. قال تعالى لا يكلف الله نفسا، زيد إلا وسعها، زيد لا يكلف الله نفسا، فاتقوا الله، تقول ربنا لا تواخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ماذا قال تعالى؟ قد فعلت، واضح، قد فعلت. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوب عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عنهم الخبائث، أيوة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم، زيد، بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن القرآن كله فيه ماذا؟ فيه أدلة كثيرة جدا. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. أيوة زيد زيد. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، إنما بعثتم ميسرين. وقال لمعاذ أفتانون، أفتان أنت يا معاذ، إلى آخره. فكذلك السنة، لا السنة القولية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا السنة الفعلية له صلى الله عليه وسلم. ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. إذن فهذا كثير كذلك في ماذا؟ في السنة النبوية. وأما من أقوال السلف فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر، أيوة، إذا ضاق الأمر اتسع. والقاعدة إجماعية، كما القاعدة وقواعد قد تقدم معنا أنها كلها إجماعية، واضح الكلام. إلا أنه لا بد من معرفة المشقة التي تجلب التيسير. لا يقول شي واحد أنا يشق علي صلاة الصبح إذا المصلي احتلت سعود. فالمشقة قسمان، واضح. المشقة قسمان، مشقة لازمة ومشقة منفكة. فالمشقة اللازمة لا تجلب التيسير، كالوضوء بالماء البارد والخروج في ليلة الباردة إلى المسجد للصلاة مع الجماعة، فهذه كلها مشقات ولكنها لا تجلب التيسير. والجوع والعطش الذي يحصل للصائم، واضح. والتعب والنصب الذي يحصل للحاج في المناسك، مفهوم الكلام. فكل هذه المسائل أو هذه المشاق ليست مشاقا تجلب التيسير، لأنها مقصودة للشرع، واضح الكلام. وليس معنى هذا أن الإنسان يقصد المشقة في العمل، فإن قصد المشقة في العمل بدعة. من البدع أن يقصد المسلم أن يشق على نفسه في ماذا؟ في العمل. وإنما يصبر للمشقة إن عرضت له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما شكت إليه، قال لها حج، قال أجر في الحج، شكت إليه في الحج، شكت له النصب والتعب، فقال لها أجرك على قدر نصبك. ولكن ليس هذا معناه أن نتطلب نحن النصب والتعب فنذهب إليه، لا، واضح الكلام. ولذلك لما جاء الثلاثة الرهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقصدون المشقة. ماذا قالوا؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أقوم ولا أنا. وقال الآخر: ما أنا فلا تزوج النساء. وكذلك أبو إسرائيل وجده النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ ما باله؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر لله أن يصوم واقفا في الشمس، يعني أن لا يستظل، واضح، وأن لا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه وليتم فقط. إذن قصد المشاق في العبادات بدعة، ومن هنا تسللت البدعة إلى أهل التصوف. أهل التصوف جاءتهم البدعة من أين؟ نعم، عندهم أصل من أصولهم، وهو تعذيب النفس، حتى إنهم كتبوا في فضل الجوع، باب فضل السهر، يعني أن تسهر الليالي طوال. وهذا كله كما قلنا من ماذا؟ من البدع، لأن يعني المشقة لا تقصد، وإنما يصبر المسلم للمشقة إن وقعت. ثم إذا تجاوزت هذه المشقة الحدود فإنها تجلب التيسير. هذا الصائم إذا خاف عن نفسه الهلك ماذا يصنع؟ يأكل ويشرب. الرجل الذي انقطعت به الحبال في الصحراء فوجد الميتة، يأكل الميتة، مع أن الميتة حرام. فالمشاق تجلب التيسير. ولكن أي مشقة هذه؟ المشقة الطارئة، هذه المشقة الطارئة هي التي تجلب هي التي تجلب التيسير. أما التي لا تنفك يعني الملازمة للعمل فهذه لا تجلب التيسير. والحسدي قوله التيسير، ما هو هذا التيسير الذي تجلبه المشقة؟ التيسير أنواع، منه مثلا أن يسقط العمل كلية كالفقير المريض يريد أن يصوم، فهذا مرضه المزمن هذا منعه من الصوم، إذا ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكينا، لا يستطيع الإطعام وفقير، يسقط عنه الإطعام، فهذا يسمى تيسير إسقاط، يسمى تيسير ماذا؟ تيسير إسقاط، يعني قد يكون هذا التيسير إسقاطا، وقد يكون هذا التيسير نقلا إلى ماذا؟ إلى بدل. الذي لا يستطيع الوضوء ماذا يصنع؟ يتيمم. لا يستطيع الصلاة واقفا يجلس، فهذا ماذا؟ تيسير إلى ماذا؟ تيسير إلى بدل. وهناك تيسير نقصان، تيسير ماذا؟ تيسير نقصان كقصر الصلاة. واضح الكلام؟ قصر الصلاة. فهذا التيسير كذلك ليس على ماذا؟ على مرتبة واحدة. فعندما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فليس معنى هذا أنه مباشرة إلى الجلوس، وإنما يأتي ذلك مرتبا. لو استطاع أن يقف في الفاتحة ماذا يصنع؟ يقف في الفاتحة ثم يجلس في ماذا؟ يجلس في السورة. وهذا الكلام، إذا استطاع أن يسجد على الأرض يسجد على الأرض، إذا لم يستطع سجد على الكرسي، ولكن سجد على الكرسي معناه يركع على الكرسي؟ لا، بل يركع من الوقوف مثلا. إذا لم يستطع الركوع من الوقوف يركع على الكرسي، ولكنه يستطيع أن يسجد على الأرض، ماذا يصنع؟ يسجد على الأرض. إذن هنا التيسير كيف؟ على قدر التيسير على مرد. لذلك قلنا إن التيسير ليس واحدا، قد يكون التيسير كقد يكون التيسير إسقاط أو يسمونه تخفيف إسقاط، قد يكون تخفيف نقصان، قد يكون تخفيف بدال، وقد يكون غير ذلك. إذن قال المشقة تجلب ماذا؟ تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله تعالى إلى مشقة يدور حيثما تقع، معناه أن هذه المشقة أو أن هذا التيسير يدور مع هذه المشقة وجودا، يدور مع المشقة وجودا وعدما. وقد أعطينا ضابط المشقة التي تجلب التيسير للموضوع ديول، ولكن لا يحتمل هذا المختصر. سلسلي. والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، يعني أن القاعدة الثالثة من القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه دوران التيسير مع المشقة حيثما وقعت، أي كلما وقعت المشقة حسا جاء التيسير شرعا. والأصل فيها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نحن ذكرنا الآيات وذكرنا الأحاديث حتى لا تظنوا أن هذه الآية وحدها هي، لأن الأصوليين كثيرا ما يصنعون هذا في المختصرات، عندما يريد أن يقعد لقاعدة يأتيك بماذا؟ بدليل واحد، وليس مقصود أن هذا الدليل الواحد الذي عنده. لذلك تجدهم جميعا عندما يتحدثون عن القياس يقولون دليل القياس من القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار، ثم يبرون. ولكن أدلة القياس من القرآن كثيرة، وأدلته من السنة كثيرة، وهذا قد مر معنا في باب القياس. واضح الكلام؟ ليس معنى هذا أن لهم دليلا واحدا، لا. سيري. ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بالأخف والرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر. نعم، قال ومن فروع هذه القاعدة الأخذ بالأخف. الأخذ بماذا؟ بالأخف. وهذا يقول بعض المالكية إنه من أصول المالكية، يقول الأخذ بالأخف والأخذ بالأحوط كذلك، الأخذ بالأخف والأخذ بالأحوط. كذلك من فروع القاعدة قاعدة المشقة تجلب التيسير، الحرج مرفوع والحرج مدفوع. طبعا المشقة تكون غالبا في باب الضرورة، ولكنها تكون كذلك في باب الحاجيات، والكلام فالضرورات كما يقولون تبيح المحظورات، وهي من فروع قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير هي قاعدة كبيرة، من فروعها الضرورات تبيح المحظورات. عندما تأتيني الضرورة، والضرورة إما أن يتعلق بالدين أو تتعلق بالنفس أو تتعلق بالمال أو بالعقل أو بالعرض، عندما يتعلق خطر ما بواحدة من هذه الخمس فإنها ضرورة، تعد ماذا؟ تعد ضرورة، فيجوز لك أن تفعل المحظور، ولكن هذا المحظور يجب أن ترقب المراتب. ما هي المرتبة الأولى؟ حفظ الدين، ثانيا حفظ النفس، ثالثا حفظ العقل، زيد ثم حفظ العرض، ثم حفظ المال. فلا ترى أن مالك في خطر فتبيح ضرورة في ماذا؟ في الدين، أو ضرورة في النفس، أو ضرورة في العرض، أو ضرورة في العقل. لا، واضح. فالمال يجب أن تفتدي به هذه الأربعة. وفي المال نفتدي بعضه ببعض، ماشي مشكل. ولذلك تجد قانونا يسمى نزع الملكية، قانون نزعي. هذا قانون نزع الملكية ما معناه؟ صلاح الله وبركاته. هل يجوز لنا أن ننزع لأحد شيئا يملكه؟ هل يجوز؟ لا يجوز أبدا، ولكنه يندرج تحت هذه القاعدة. عندنا ضرورة مجتمعية في مقابل مصلحة ماذا؟ مصلحة فردية، فماذا نصنع؟ نقدم ضرورة العامة على مصلحتي الخاص، مفهوم؟ كذلك الطريق، سندخل الطريق إلى المدينة أو إلى الدوار، فيجوز لنا أن نأخذ من أراضي الناس وندخل الطريق إلى الطريق للجميع، وتكلم ولا لا؟ الشاهد هنا في المال، علاش كنتكلموا قضية المال؟ متى تكون الضرورة في المال؟ عندما يقابل المال بالمال فإن الضرورة تكون يقدم العام على الخاص، ويقدم الفقير على الغني. لذلك تجدون في بعض الأحيان مثلا أن المحاكم لا تحكم بإفراغ المكتري من البيت، وخاصة إن كان امرأة كريعة عند شي واحد وما بتخلص ما بتخوي. المحكمة ما تحكمش بتخوية. علاش؟ ماشي الظلم، كاين اللي كيتسحب لك شي الظلم، لا، ولكن قدموا مصلحة الضعيف على القوي. انت اصلا ما كريتيش البيت، حد استغنيت عنه، اما هذه اخرجناها الى الشارع، الى اين ستذهب؟ الى اين؟ فهنا ماذا صنعوا؟ قدموا مصلحة الضعيف على مصلحتي القوي. فهنا من باب ايش؟ الضرورة. واضح الكلام؟ هنا اغتصبنا دار شخصين، هذا غصب، هذا ألا ندفع الكراء وألا نخلي المحل، هذا ضرر، هذا غصب ولا ماشي غصب؟ هذا غصب. واضح الكلام؟ ولكن قدموه من باب ماذا؟ من باب تقديم حق الضعيف على القوي. كيقول لك هذا راه ساكن اصلا وعنده منين يتمعش، وخاصه الا كان شي واحد لاباس عليه، اما هذه اللي حنا نبره فين بتمشي؟ واضح الكلام ولا لا؟ فهذا في باب المال. وأما المال مع الباقي فإن المال يفتدي الجميع. واضح؟ المال يفتدي الجميع. ثم هناك صور لا يمكن أن يعني لا تتصور لا تتصور لا يتصور مثلا أن نقول مثلا العرض مع النفس، ولا مثلا العرض العرض مع الدين، يعني يتعارض العرض مع الدين، تعارض العرض مع الدين ما ما, ما لا يظهر وجهه. واضح؟ ولكن الشاهد أنه كلما كانت مرتبة الضرورة أعلى كان ما تحتها يفدى تفدى العليا بماذا؟ بالأدنى. ومن فروعها كما قلنا كما أسفت قبل قليل ماذا؟ الحرج مرفوع والحرج مدفوع. طبعا مقام الضرورة هو هذه الخمس التي ذكرنا، ومقام الحرج هو الحاجات أو ما يسميها الأصوليون بالحاجيات. ما معنى الحاجة؟ الحاجة هي كل شيء إن فقده الإنسان وقع في الحرج والضيق. فإذا وقع في الضيق نقول إنه قد وقع في الحرج، ويكون هذا الشيء الذي أوقعه في الحرج يسمى ماذا؟ يسمى حاجة. وأهل العلم قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة طبعا بشروط. هذه الحاجة إذا كانت إذا كانت مستمرة. ولذلك تجد أهل العلم يجوزون الإقدام على عقود التأمين التجارية مع أنها غرر وربا وفيها الربا وفيها الغرر وفيها القمار، ومع ذلك يجوزون ماذا؟ يجوزون للناس تملك السيارات وعقد هذا التأمين عليها من باب ماذا؟ إنزال الحاجة منزلة الضرورة. أنزلوا الحاجة منزلة الضرورة، يعني يحتاج إلى سيارة. واضح الكلام؟ هذا يحتاج إلى سيارة. إذا أراد مثلا أن يتنقل بوسائل نقل أخرى وإلى آخره هذا مشكل. واضح؟ فنزلوا هذه الحاجة منزلة الضرورة. ما يقول لك واحد غادي تلود أنت؟ إيه، سير على رجليك ولا شري بشكريت لماليش لاسورانس. وشهور تتوصل على يعني هني زربان فين زربان السيارات ولا هاد الصداعات كل شيء الحرام. تأمين قمار ربا غرر، لا يجوز عقد هذا التأمين نهائيا، حرام. واضح الكلام؟ ولكن الناس هادشي نساوه ملي كتجيب لي شي ضرورة أخرى ولا شي حاجة أخرى يقول لك لا لا لا شي لا يجوز. هو راه شاري الطوموبيل بالمراير ودير لي على صورة ما عرف دار فين. والأصل لسانه مثلا حتى إلا دار السيارة أش خصو يدير؟ خصو يدير شي حرام لي قليل ولا كثير؟ قليل. يدير شي فيط ويدير لها الصورة ب 50,000 ولا 40,000، ماشي يدير شي تورق يدير لها الصورة ب 6,000 درهم يزيد الحرام للحرام. فهم الكلام ولا لا؟ الناس هادشي نساوه لا ينكرون إلا ما لا يعرفون. أما ما صيروه معروفا فهو عندهم من باب المسلمات عندهم. إذن الحرج مرفوع، وإن توقع هذا الحرج فإنه كذلك مدفوع. فكما أن الأول مرفوع فالثاني مدفوع. واضح؟ نكتفي بهذه الفروع. سيرسلي قالوا الرخص، الرخص كله هذا تدخلوا في هذا الباب، الرخص كله هذا فعل الحرج، لا تدخلوا في باب الضرورة. واضح الكلام؟ الرخص كلها كالقصر في السفر والفطر في رمضان وجمع الصلاة بين والجمع بين الصلاتين وإلى آخره، هذا كله يدخل في باب رفع الحرج أو دفع الحرج. نعم سيدي. قال القرافي المشاق قسمان، قسم لا تنفك العبادة عنه فلا يوجب تخفيفا لأن العبادة قررت معه كالوضوء في البرد والصوم في الحر، وقسم تنفك عنه وهو ثلاثة أقسام، فإن كان في الضروريات عفي عنه إجماعا، كما إذا كان فيه هلاك نفس أو عضو أو عضو، وإن كان في مرتبة التتميمات لم يعف عنه إجماعا، كما إذا كان فيه مجرد جهد فقط، وإن كان في مرتبة الحاجيات فمحل خلاف بين العلماء، كما إذا كان فيه مرض خفيف. نعم، إذن الإمام رحمه الله تعالى أشار إلى ما توسعنا فيه نحن شيئا ما، أشار إليه بماذا؟ بنوع من الإجمال. إنما أضاف شيئا، قال وإن كان في مرتبة التتميمات، وتسمى كذلك التحسينيات، واضح، تسمى التحسينيات. من أمثلته في هذا الزمان المسكن، كثير من الناس يقول ضرورة المسكن دفعتني إلى الاقتراض من البنك لشراء البيت أو لبنائه، فنقول تملك البيت هذا من التحسينيات، التملك هذا من التحسينيات، ولكن السكنة من الحاجات، السكنة من الحاجات. فإذا دفعت السكنة بالإيجار يعني بالكراء فهذا هو الذي يتعين عليك، ولا يجوز لك أن ترتقي إلى ماذا؟ إلى الحرم. واضح الكلام؟ لذلك الناس كيجيب هذا القضية كيقول لك أنا ضرورة عندي المسكنية، ضروري أنك تسكن، ولكن وش ضروري أنك تملك؟ هل ضروري أن تملك المسكن الذي تسكن فيه؟ ليس ضروري. هل هو من الحاجة؟ ليس من الحاجة، بل الحاجة في المسكن، أو الضرورة في ماذا؟ أو الضرورة في المسكن، هذا هو إيش فقط. ولكن قد يقع في البلدان التي انتهى فيها الكراء، كبعض البلدان انتهى فيها الكراء، ما بقاش فيها الكراء، واضح. فإن استطاع أن يرحل من تلك المنطقة رحل، وإن لم يستطع هنا يسأل، واضح، هنا يسأل. وفي هذا بمثل هذا أفتى بعض العلماء لمن سكن بلاد الكفر كأوروبا مثلا، أفتوهم بجواز أخذ تلك القروض الربوية لبناء المساكن ولبناء الدور، واضح. وإنما خرجوا على هذا الأمر لأنهم لا يجدون مأوى أو مسكنا يكترى، الفكرة ما بقاش غير بيتي تشري، فتبارك الله وبيشتري الله هنيك، واضح الكلام. إنهم يعلمون أن مسألة الكراء هذه مسألة الكراء كما كتعرفوا أن الكراء عندما يحس الساكن أو القاطن يحس من نفسه بعض الضعف فقط، ماذا يصنع؟ ينقطع عن أداء الكراء، فيضطر المكتري إلى دخول المحاكم معه. فماذا صنعوا؟ صنعوا هذا الأمر، أنا بدل ما نكري لك اشتري من عندي، بول الدار كيهز فلوس ويزيد خلفه مع الطريق، وبول واللي يسكن في الدار يوحل مع لي طاري، وكيقول لك المقولة المعروفة ايه، اشتراش يا اشترى بثمن الكرا، كيقول لك اشترى بثمن الكرا، وليك الساعة لك مول الدار ملي كيعطي الفلوس كيعطي لك لوك طريطات ما يقدي خلف الوعد، لأنه طمع ويدي الدار، ولكن الكرائي لا، الكرائي هو ما طمع يدي الدار، كيقول لك يطمع يدي شوية الكرائي ويزيد خلفه مع الطريق، فهم. إذن فمن هنا جاءت فتوى بعض الفقهاء في ماذا؟ في تجويز هذا الأمر للمسلمين أو الجاليات الساكنة بدول أوروبا أو دول أمريكا، لماذا؟ لأن الكرائي ما بقاش، لما لم يبقى الكراء لم يبقى إلا هذه الطريقة، فأفتوهم بذلك، نزلوا الحاجة منزلة الضرورة. ولا يصح هذا التشنيع الذي نسمعه من البعض عليهم، هذا التشنيع الذي كان نسمعه، ما حتى إن أراد البعض أن يناقش فليناقش علما، يناقش علميا مثلا، يناقش هناك ما تناقش، أولا هل يجوز أن نسكن ببلاد الكفر مثلا؟ نبدأ من هذه النقطة، ثم نتني بنقطة أخرى، هل ضروري أو من الحاجة أن تسكن في المكان الذي انتهى فيه الكراء مثلا، لكي نقول إن هذه حاجة تنزل منزلة الضرورة. والفقه نقاش، كل ما يتعلق بالأعمال في باب الإسلام فإنه يناقش، وبهذا حي الفقه الإسلامي في الزمن الأول. في الزمن الأول كانت حياة الفقه في مثل هذه المناقشات، وبسببه ظهرت المدونات الفقهية، وبسببه ظهرت تمايزت العلوم، وبسببه كان القضاء الإسلامي حاضرا، وقضاء المسلمين حاضرا بقوة، والاجتهاد حاضر بقوة. ولكن لما أراد الناس أن يحصروا الكلام، وأن يحولوا النقاشات الفقهية إلى شيء آخر يخدمون به أجندات سياسية، أو يخدمون به التعصب المذهبي أو ما إلى ذلك، صار المسلمون إلى هذا الضعف، إلى هذا الحضيض، مع أن ما يحملونه من العلم وما عندهم في مراجعهم، لا في القرآن ولا في السنة وفي العلوم المتعلقة بها من التفسير مثلا وشروح الحديث، أو في كتب فروع الفقه وما فرع الفقهاء عليها وما أصلوا فيها وما حشوا عليها وما بنوا عليها وخرجوا، يجد العجب لا يجاب. واضح، الفقه الإسلامي يستمد حياته من نفسه، ولكن يحتاج إلى أهل الملكة، ويحتاج قبل ذلك إلى قلوب مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، لا تتطلب شيئا آخر غير رضاه سبحانه وتعالى. ولذلك أفلح من أفلح وسقط من سقط. إذن نقف عند العادة محكمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.